Book 2 56 56 56 Sentimientos المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Tener ganas وجود رغبة وجود رغبة Nosotros tenemos ganas لدينا الرغبة لدينا الرغبة No tenemos ganas ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة Tener miedo الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف Yo tengo miedo أشعر بالخوف أشعر بالخوف No tengo miedo لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف Tener tiempo توفر الوقت توفر الوقت Él tiene tiempo. لديه وقت. لديه وقت. No tiene tiempo. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Aburrirse. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Ella se aburre. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. No se aburre. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Tener hambre. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Vosotros tenéis hambre? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ No tenéis hambre. هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Tener sed. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Ellos tienen sed. هم عطشة. هم عطشة. No tienen sed. هم غير عطشة. هم غير عطشة.